أهدر قائد المحترم كيم جونغ إلى قضاء سامجيون المعدات الدارجة اللازمة لتطوير الزراعة وإدارة الاقتصادية. جرت حفلة نقل الهدايا في قضاء سامجيون بمحافظة ليانغانغ يوم 27 الأحد بحضور المعنيين والكوادر والشكيلة في قضاء سامجيون.